يبقى عندنا شوف الفيديو اخبارك وكمان لما اتصلت بالعيان اللي بيبوظ دوت اند ادي ولا الحزام في الدكتور عملت ايه بالقمص اي بي هتديله ايه مش ماله على كان في شباك ده كان بيبوظ اخبارك وكمان انا مش هاني ناخد بص الاخر اللي كان اسمها نقط الطقس اي بي جلاند ده بقى ضعف بصوا كده جميع الطقس تفتح اورج الاخر تمشي في الفيديو الاخر هتفتح فين يديله مره ثانيه بيطلع عليه طويل طويل سايكوماتيك بيخش جلاند عن طريق ايه بشكل بس من ملي من المطلوب هيكتب كابتر جي يقول له بص 15 ساعه ده الشغل بقى في الحاجات دي موجودة في النيرون فقلت له لا ده لازم مرض الجلد لازم مرض فيه خبوبة طويلة فهتتنشر الفايبر ميجي يمسك الدموع ويحرق الدموع هيتسبب ايه؟ النور اسمها الجلد لازم مرض الجلد لازم مرض وهي خشية يمسي هو خوري كده الخوري كده اللي حواليها اسمها ليبو لازم كده يعني بصوا كده ده انا جاي لك لو انا جبت قلم او بركه المكان هنا كده تمام انا دخلت في المكان بتاع مين الكارت بتاعي منين لازم مخبط منين لازم مخبط ماشيه في بودي كده اسمها ليبو لاك بلاك عايزين الباب اللي هنا ايه هو ايه ها بلاك اسمه ايه اسمه بلاك خلاص طيب اللي لازم مخبط دي اعمل يا جماعه انها تبقى فيري نارو الجري خلاص لو انت لو فاكر ازاي لو واحد اي لحظه كويس تيجي يا مرق خد له بولاريزم. مين اللي هي في امبر الكتراني يوم يلغيها؟ جودة حيلية. فالجودة حيلية تقدر تقدر تلغي اي امبر الكتراني. ده اللي بتنقل في الأنواع. الجودة حيلية كانت عملية تلغي اي امبر الكتراني. طبعا؟ من غير طبعا البروتين ولكن الكوبية دي كانت المالية دي تبقى طبعا تبقى تتكوري لا ما تفعلش كويس يبقى نور دي تتكوري المالية بروتون نور دي تتكوري حيث المالية مين اللي كتير دي تبقى طبعا المالية بايه طبعا البروتين ويقول طبعا البروتين بيغير الكوبية السيوت من هايدو فوليك هايدو الكوري عشان هايدو الكوري عشان كده ليه طبعا نسبريات طبعا النور ده طبعت الميوزين خطأ طبعت الميوزين بطريقة الكورنيا من إيجل من ساعة للمية لمحيط روية للوجه أنا هي وفيدة طبعت الميوزين كمي ذا كورنيا لرزت من هيدروفولك إيه هيدروفولك وده يدع إن الكثير فرص الوطر إيه أطاقي بريد هذا أسويتها كورنيا أي يعني عنده بالسجل في طبعت الميوزين سيكون مفرح فرضه ويحضر إيه ناس إيه بسيط إيه تقديره خلاص؟ ولكن النهارده بيلا خلي الدواء هنا في الدم وبيلا بنرجع على الدم طبعا قبل طبعا كان ده بقى بيقول اي عنده مرض اصلا عنده ايضا عنده لوم عنده اي استيم تعني الطب من ده ما لا ريليشن طبعا يا جماعه يا ايه امراض بتعمل استيمولينها في ايه الخلايا برضه نفس الكلام ده كان في كونكشن ما بين الخلايا وبين المرض بس الحقيقه انا مبقاش شايف طبعا العيان ده يا جماعه اي واحد بيتصرف هنا وبيت شايفين كده حاطط له تسليم بيجيب سلوك كده بيطلع له ماشي يا جماعه اللهم بنخليها هي كده عشان هي قلت لي ايه انت وانا داخل بالدروس بتاعت المعدل ده خط السلفر كراتون خليتها جوازه يبقى ازاي بتعرف على وجود السلفر كراتون بلاقي حاجه اسمها الجريديز تنكشف وانا بعمل ايه وانا بعمل دروس فلو في يعني لو كافي طيب بروس عادي وانا داخل الاقي جريديز بتشر ازاي اتعرف على وجود السلفر كراتون بلاقي ايه بلاقي جريديز تنكشف وانا داخل السلفر كراتون ده ايه يا جماعه في الدور ماشي كده في الديكوريشن اللي بيقول ده ده مش كده ومش في الليل وما نشتري فده اهتمام يا خطر على شيء يعني مشكلة النهار يعمل مشكلة ايه فين يا فين انا ليجوبي لان سبب فين من مين ولاش من عندك خلاص بعد الاختبار ده افكش الموضوع اول سؤال اختبار اوطن سؤال فبيكشف حاجة اسمه اللوردين بس بنرجع يعني في اللوردين بس في حاجات الناس المرض اللي يجوش بس يبقى يقول لي طب ده نيجاتيف؟ لا العينين من نورمال اهو اهو عندنا كده بيبص انا مش انت انا مش ايه بس احنا نور عينين ده احنا عينين ده خلاص دي ان دي ريجستر يبقى ده النورمال دي ايه كده زي هنا كده طب اهو ايه الدكتور ده بقى ايه الجزوع والبصر ممكن البصر اهم حاجه تكون تحت زي كده يعني هو احسن هو اللي جوزه طب يا اكتر بقى في طلع رقم قلت ان اللي جاي يبقى انا هقول استراكشر ولا تحت هل معقول ولا لا تطلع كده هدور عن بين طلع دونت رايت فين بقى مش ده بيلخبط الناس معاك هيعدي في الصلاة هيعدي يعني معاه ايه؟ لو سمع الدرس لو السؤال ده تعدى وعدى معاه الرجع يبقى الاستراكشر بتاع معناه ان الثوره دخلت في ايه ده طبينا طبينا ده بيقول له عدي ايه كبير بتقول انا عادي انا عدي ايه كبير يبقى الكومبليت استراكشر طول ما ضغطت مفيش حاجه هتعدي في الباركه والباركه بتاع والدنيا طمقت بيقول ايه هيعدي ولا الثاني هيعدي ثاني ولا هيعدي ايه خلاص خلاص لو في اوبستراكشن ده ايه يلا يا معلوش كده خليكم معايا لو في اوبستراكشن تحت ايه وانت دخلت تكتب الحروف هل في حاجه عندك هتوصل لحد ايه لحد العظم هلاقي نفسك وانت في السكه عظم من العظم لما بنخبط في عظم ده بنسميه خط الصوت يبقى لو الاوبستراكشن تحت خط لحد العظم ده اسمه مرض الصوت ايه رايكم لو الاوبستراكشن هنا في اللور كمان او الجول تكنيكال وانا دايما هاخد معايا لو بتستخدم في الجسم على مخبر العظم هيبقى فيها ماني وهذا العظم دي لو بتستخدم حتى مش بخبط في حاجه جامده لو حتى انا بخبط في حاجه جامده بنسميه ايه لو بتستخدم ده طب طب يا احمديك وصل لحد العظم هارد ستوب في حاجه ماني وما بين العظم ده بنسميه ايه طب ستوب قولوا لي انا على الاستراكشن بتاعي هيبقى لو انا ايه الستوب ايه ها طب لو الاستراكشن في السكه هنا اهو لو حطوا معايا هنا لو الاستراكشن ايه سوفت ستوب خلاص يبقى انا عندي هارد ستوب وعندي سوفت ستوب هارد ستوب لو ليه فكره ما خدتش الاستراكشن سوفت ستوب لو الاستراكشن كده اهي هنا اهو هاخد ده في اللور كان هيتعمل هنا اهو فين ده هيجي معايا ولا هيجي معايا في اللور كان هيخلص فين يا في الكومون بلاستيك ايوه ممكن كده هو يا جماعه الهارد ستوب والسوفت ستوب ايش كده ده ناخد اسمه ده لوحده الترنجه بتحكم فين اللور رايت اهو لوحده اسمه اكرمان ترنج يا جماعه شمال الدور عدي كده لو الفرقه ما ضربش الشمال دول ما يعديش ويرجع من ايه الارض ده لو بتاعش مثلا كتير احتمال بقى الفلور فهي يرجع بس البايك فهقول ايه استغلال قيمه يبقى انا هاجي واتصرف بقيت انا عندي من عندي عليه الدرام عليه السلور ده عدى على الطب يبقى الاوبستراكشن ايه؟ فاز بعدها شوية من هنا يبقى عنده الاوبستراكشن جاي هنا فهمتوا الفكره بقى؟ ده الوقت هنا الايه؟ التريجر البيست ده اللي وراه اسمه ايه؟ بحط لي اللي تحت هنا اللي ده اللي وراه يعني ده هو ايه؟ جون لو انت خدت اكس راي على الشاشه بتاعك يبقى بص ده النورمال ايرثينج بتاع الشاشه بتاعك يعني بعد شويه اللي مش موجود الشاشه بتطلع بعد ربع ساعه ودي دلوقتي لما تقعد تفضل بعد نص ساعه بص بقى احتمالات كتير قوي تطلع لي بعد الشاشه دي احتمال اعمل يا جماعه اتوقع الاقي الشاشه دي لحد هنا ومش هقدر اعدي يمين ايه كومبليت اور دراكت لو لقينا نفس وقت عنده فوق هنا كومبليت اور دراكت ايه رايكم لو فانكشن اور دراكت هيحصل ايه زي ده كده هنا كده تجيب ورقه من زي الصخره اللي انت كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده اسمه بيلينج ديفليكتر سينج ديفليكتر يعني ايه؟ يعني تيوك خليك فاكر فاكر بتطلع على ربع ساعه نزل راجل بس بتطلع على ربع ساعه كده تقول لي اسمه ايه؟ اكريو كريستو جلاكي تقول لي لايك انا كنت بتسمع ايه مشكله الشيست ده؟ ان الثقه ده على الاساس تغير الدسوس بتاع الدموع تخلي الدموع هي عاديه تبقى لزجه شويه الدموع مش طبيعيه فاهمني؟ مشكله الشيست ده انه فيسيولوجي عندي فيست تاني مور فيسيولوجي كيف تلاقي المور فيزيولوجيكال بناء عليه؟ بنيجي نجيب بودره معينه نحطها هنا في المور بودره معينه نحطها هنا اسمها ديجريشن تطلع فين؟ بودره مشعه دلوقتي الدموع بقت مشعه حطيت بودره مشعه اسمها ديجريشن تطلع فين؟ الدموع دلوقتي مشعه يا جماعه الدموع دلوقتي طالعه هنا وهي مش هنا بقت مشعه اقدر اصورها بس سبيشال جالك كاميرا الديب اسمه لاتمان سنتيلوجرافي يبقى ازاي بطور الدموع اللي انا شايفها في الاستيشن جامعه كامله خلي الدموع تبقى اول خليها مراعاه ازاي هحط فيها تكنيشن تبتين. بس الاحصى من اللي فات ليه؟ بص السيولوجي موضوع تكنيشن تبتين ده ما بيغيرش ليه؟ السيولوجي والمدي اخر حاجة لما بدأ في العيال بقى عمل بقى بصنا كده الحاجة ايه؟ ايه اللي فيه الانيشن؟ تاني بصر بقى عن السريب.